بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس السابع والأربعون من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب التنازع في العمل. في هذا الباب سيذكر المؤلف حكم العامل إذا تعدد والمعمول واحد، فأيهما نعمل في هذا المعمول؟ كأن تقول مثلا قام وقعد أخوك، الفعل قام والفعل الثاني قعد والمعمول واحد وهو أخوك، فأيهما تعمل؟ وإذا أعملت الأول فماذا نصنع بالثاني؟ وإذا أعملنا الثاني ماذا نصنع بالأول؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان حقيقة هذا الباب ومعنى التنازع في العمل، فقال رحمه الله تعالى وحقيقته أي حقيقة التنازع أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر، نحو قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا. العامل الأول آتوني، العامل الثاني أفرغ، المعمول قطرا. العامل الأول يطلبه على أنه مفعول ثان، والعامل الثاني أفرغ يطلبه على أنه مفعول به، على أنه مفعول به، فحصل التنازع بين العاملين أيهما نعمل، وإذا أعملنا أحدهما ماذا نصنع بالآخر؟ في هذه الآية أعمل الثاني وأضمر في الأول وثم حذف المضمر لأنه فضلة، كقوله فيكون تقدير قوله آتوني آتوني، وهذا ما سنبينه بإذن الله في المسألة القادمة، وهي ماذا نصنع بالعامل الذي لم نعمله في المعمول. قال وقولك ضربني وأكرمت زيدا، لاحظوا ضربني العامل الأول وهو يريد فاعلا، وأكرمت العامل الثاني وهو يريد مفعولا لأن الفاعل موجود وهو تاء الفاعل، زيدا هذا هو المعمول، فإما أن تجعله للأول فترفعه أو تجعله للثاني فتنصبه، وهنا جاء منصوبا فمعنى ذلك أنك قد أعملت الثاني. ونحو اللهم صل وسلم وبارك على محمد، المعمول الأول صلي وسلم المعمول الثاني، وبارك المعمول الثالث، صلي العامل الأول وسلم العامل الثاني وبارك العامل الثالث، على محمد هذا هو المعمول. الآن أعملنا العامل الثالث فقال وبارك على محمد، على محمد هنا معمول لبارك في قولنا العامل بارك، ولذلك ماذا صنعنا بالعامل الأول والثاني؟ لم نعملهما في شيء أو حذفنا المقدر لأنه مجرور والمجرور فضلة، وهذا ما سنبينه بإذن الله تعالى في المسألة الآتية. بعد أن ذكر المؤلف الآن صورة التنازع وكيف يحصل التنازع، الآن سيبين حكم الإعمال أيهما نعمل، الأول أم الثاني؟ هذا ما نريد أن نعرفه في المسألة القادمة. قال رحمه الله: ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل إن شئت. أنت بالخيار، هذا معنى الحكم، هذا باتفاق، يجوز أن تعمل المتقدم أو تعمل المتأخر، لكن أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ هذا ما سيبينه المؤلف. قال رحمه الله: وإنما الخلاف في الأولى. أيهما أولى، أن نعمل الأول أم نعمل الثاني؟ الخلاف، أو هذا هو منزع الخلاف في الأولوية، هل نعمل الأول أم الثاني مع اعتبار أن الأمرين جائزان. قال رحمه الله: وإنما الخلاف في الأولى، فاختار البصريون إعمال الثاني. لماذا يا بصريون؟ قال: لقربه، يعني لقربه من المعمول. تصوروا المسألة، قام مثلا وقعد، قام وضربني أخوك، قام وضربني مثلا، قلنا قام وأكرمت أخاك، قام وأكرمت أخاك. على رأي البصريين يعملون الثاني، الثاني أكرمت، وهو يريد مفعولا، فتنصب المعمول بعده وهو أخاك لأنه مفعول به. هذا على رأي البصريين، فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، واختار الكوفيون إعمال الأول. لماذا؟ لسبقه. ففي نفس المثال، قام وأكرمت أخاك، إذا أعملت الأول تقول قام وأكرمت أخوك، فيكون فاعل لقام. هذا هو الرأي في هذا الإعمال. إذن خلاصة المسألة في الإعمال هي أنه يجوز أن تعمل العامل المتقدم أو العامل المتأخر، يجوز الأمران، وإنما الخلاف في الأولى، فالبصريون يعملون الثاني لقربه من المعمول، والكوفيون يعملون الأول لسبقه لأنه جاء أولا. هذا هو الحكم أو حكم الإعمال. الآن ماذا يترتب لو طبقنا الحكم على رأي البصريين في العامل المهمل، وماذا يترتب على الحكم في العامل المهمل على رأي الكوفيين؟ بمعنى إذا أعملنا الثاني على رأي البصريين فما حكم الأول؟ وإذا أعملنا الأول على رأي الكوفيين فما حكم الثاني؟ هذا ما سنعرفه في المسألة القادمة. قال رحمه الله: فإن أعملت الأول، هذا على رأي من؟ رأي الكوفيين، هم الذين يعملون الأول. قال: فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه. يعني إذا أعملت الأول فإن الثاني سيبقى مجردا، ففي هذه الحالة لابد أن تعمل الثاني في الضمير الذي يحتاجه. إن احتاج إلى ضمير رفع تعمله في ضمير رفع، وإن احتاج إلى ضمير نصب أو ضمير جر تعمله في ضمير نصب أو في ضمير جر. إذن القاعدة كالتالي: إذا أعملت الأول على رأي الكوفيين، إذا أعملت الأول على ذلك. فقال رحمه الله تعالى: فتقول قام وقعد أخواك. لاحظوا الآن الفعل الأول قام والثاني قعد أخواك. الآن ما الذي حصل؟ أعمل الأول في المعمول فصار أخواك فاعلا لقام، وأضمر في الثاني اللي هو قعد ضميرا وهو الألف على أنه ضمير فاعل، لأن الضمير الذي تضمره لابد أن يكون مطابقا للمعمول المذكور، فيكون من جنسه من حيث التثنية والجمع والإفراد. فهنا لاحظوا قام وقعد أخواك، أعمل الأول وأضمر في الثاني. قال وضربني وأكرمته زيد. زيد هو المعمول، أعمل الأول وهو ضربني لأنه يريد فاعلا، لأن ضربني فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية والياء هنا مفعول به، مفعول به، فهو يحتاج إلى فاعل، وقد أعمله في زيد فزيد فاعل لضربني. أما أكرمته وهو العامل الثاني فقد أضمر فيه الهاء، لأن أصل الفعل أكرمت، ثم لما أعمل الأول في المعمول احتاج أن يضمر الآن مفعولا به لأنه يريد مفعولا به، فقال وضربني وأكرمته زيد. قال وضربني وأكرمتهما أخواك، أعمل الأول وهو ضربني وأضمر في الثاني، ولاحظوا أنه الآن أضمر ضميرا مثنى لمناسبة الاسم المذكور، فقال ضربني وأكرمتهما أخواك. قال ومر بي ومررت بهما أخواك. إذن بهما أخواك، مر بي ومررت بهما أخواك، أضمر في الثاني ضميرا ومررت بهما يعود على أخواك مناسبا له. وأعمل الأول وهو مر في الاسم الظاهر. قال رحمه الله اللهم صل وسلم عليه، هذا أيضا مثال، اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه. لاحظوا الآن صلي ثم وسلم عليه وبارك عليه، أي على محمد صلى الله عليه وسلم. العامل هنا أعمل الأول صلي وأضمر في الثاني والثالث، أضمر في الثاني قال عليه، وأضمر في الثالث اللي هو أضمر فيه فقال اللهم صلي وسلم عليه وبارك عليه. إذن هنا أضمر، أعمل الأول وأضمر في الثاني. هذا ما نصنعه على رأي الكوفيين، إذا أعملنا الأول فإننا نضمر في الثاني ضميرا مطابقا للاسم المذكور، ويكون ضميرا أو الضمير الذي يحتاجه هذا العامل الثاني، إذا كان يحتاج ضمير رفع أضمرنا فيه ضمير رفع، وإن احتاج إلى ضمير جر أو نصب أضمرنا فيه ضمير نصب أو جر. هذا على رأي الكوفيين. قال وإن أعملت الثاني، الآن إذا أعملت الثاني هذا على رأي البصريين، إذا أعملت الثاني ماذا نعمل في الأول؟ قال وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، فتقول قام وقعد أخواك. وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حدثته كالآية، وكقولك ضربت وضربني أخواك، ومررت ومر بي أخواك. معنى هذا أنك إذا أعملت الثاني الأصل أنك لا تضمر في الأول. لماذا؟ لأنك إذا أضمرت في الأول سيكون الضمير عائدا على شيء متأخر، والأصل أن يكون الضمير عائدا على شيء متقدم، فبالتالي إذا أعملت الثاني فلا تضمر في الأول، لأن الضمير سيعود على شيء متأخر، أما والأصل في الضمير أن يعود على شيء متقدم. ولكن لما كان هذا الضمير الذي نحتاجه هو ضمير رفع فاعل أصبح لابد من تقديره. لماذا؟ لأن الفاعل أحد أركان الجملة فلا يمكن أن نستغني عنه، وبسبب هذا تقرر ما يأتي: إذا احتاج الأول المهمل إلى ضمير رفع فاعل فإننا نضمر فيه، وإذا احتاج إلى ضمير نصب أو جر فإننا لا نضمر فيه بل نحذفه، حفاظا على هذه القاعدة.